الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس في العلم للمذاكرة فيه، فخير ما صرفت فيه الأوقات تعلم العلم ومذاكرته. بالأمس ذكرنا جملة من الآداب المتعلقة بطالب العلم، فأتانا أحد الأخوة في آخر المجلس وقد نظمها في المجلس، فقلت إذا كان من الدرس القادم تفضل، فأين له؟ طيب، آخر مسألة ذكرناها أننا على الحرص على المعلم الحاذق لأنه يستفيد منه وهكذا. إذن نبدأ اليوم في طرق تلقي العلم. طرق تلقي العلم بالمجالسة والسماع والقراءة، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الفقه يتلقاه عن أهله. إذن الجلوس عند العلماء ينتقي الكتاب الجيد المخدوم ويترك منه غرائب المتون المهجورة أو المتروكة، فالمتن الذي كثرت عليه الشروح قد تبين ما فيه من خلال تدوين أهل العلم وشروح ذلك المتن، فالإشكال فيه قد أوضح والغريب قد بين والمسائل العويصة فيه قد سهلت، فهذا يتناوله على وجه الإسهاب والإطالة، وذاك قد تناوله على وجه التوسط، وذاك قد تناوله على وجه الاختصار، فهذا كتاب مخدوم فيعتني به. يهتم بالكتاب المتميز ويقرأه على الشيخ، وفي القراءة على الشيوخ فوائد كثيرة جدا. أولا يتعلم الأدب العملي في المجلس، فالمجالس فيها سكون وهدوء وطمأنينة، وشيخ المجلس يتحدث والجميع متأدب يستفيد ويدون، ففيها الأدب العملي يرى منه تبجيل الكبير ويرى منه العطف على الصغير، ويرى منه التواضع، ويرى منه المعاملة الحسنة إذا خاطبه السفيه، وإذا قاطع الجريء، فيرى منه هذه الأمور. وهذا قد لا يتحصل من خلال القراءة، فهذا يميز الجلوس عند أهل العلم. فالجلوس عند أهل العلم والتلقي والقراءة دون واسطة هي الطريقة المعتمد عليها. وهي الطريقة التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم، فتحصلوا بها العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعين مع الصحابة، وهكذا تابع التابعين مع التابعين. فهذه الطريقة، وهو التلقي على العلماء. ذكر الدارمي في سننه المقدمة من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. وهذه مسألة مهمة، وهي التلقي عن العلماء والعناية في النسب. فإن مما يميز أهل العلم نسبهم في العلم، فيسأل عن شيوخه ممن تلقى وعمن تلقى. فهؤلاء هم الذين يستفاد منهم، لأنهم أخذوا العلم من أهله وساروا على ذلك الطريق. أيضا يتعلم في مجالس العلم المكشوفة التي يحضر لها ويزاحم فيها بالركب، يأخذ السمت، والسمت بخلاف الخفة، فمجلس العلم بخلاف مجلس النزهة. ولربما رأى البعض من شيخه في النزهة شيء من التبسط والمزاح بخلاف ما يكون في المجلس العلم، فيظن أن في هذا شيء من التناقض. ولذلك أتى أحدهم عند الحسن وكان يلاطف جلسائه، فلما أتاهم سائل أحسن من هيئته وجلسته، فقال أحد السذج من الطلاب: أيعلمنا الشيخ الرياء؟ وما علم أن مجلس العلم بخلاف مجالس التبسط والمحادثة والملاطفة. مجلس العلم يتعلم فيه طالب العلم السمت. أيضا مجالس العلم تتميز أن الفائدة فيها جمة وقوية، هذا الشيخ كم سمع؟ سمع الشيء الكثير، ولكنه اعتنى بنفسه، فلم يسمع إلا من أجود المشايخ. فالأشياخ ربما يكونون كثير في زمانه، فهو لم يسمع إلا من أجودهم. ولم يكتب من هذا الكثير الذي سمعه إلا أجوده. وكم كتب؟ كتب كثير. ولم يحفظ من هذا الذي كتب إلا أجوده. فإذا أراد أن يتكلم من محفوظه الكثير سيتكلم بأجوده، فيتحصل لطالب العلم من هذا الشيخ الذي جلس عنده الفائدة الغزيرة النادرة التي لو بحث في بطون الكتب وجلس من الزمن وقتا طويل لم يتحصل له تلك الفائدة التي لم تخرج إلا بعد صبر وبعد استقراء مع ربط واستنتاج. فتأتيك عصارة جاهزة تتحصل عليها يا طالب العلم دون مزيد مشقة ولا عناء، وهي قد خرجت من خلال 70 عام من التحصيل، 60 عام، 50 عام، 30 عام. فتأتيك هذه الفائدة نادرة من النوادر، فاغتنمها ولا تفوت. فلذلك مجالس الأشياخ فيها الفوائد الجمة. ولو كان شيخ يتحدث وتقول أنت أنا أقرأ كتاب، هذا الكتاب موجود لا يفوت، ولكن ما يتكلم به يفوت. فعليك بمجالس العلم. أيضا مما يستفاد في مجلس العلم أن الإشكال يحل. فإذا أشكلت عليك المسألة وأنت في مجلس العلم تستطيع أن تعقل وتسأل، ولا يكون في السؤال مقاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه سائل أثناء حديثه فلا يجبه ولا يلتفت إليه، فلما يفرغ من حديثه يقول أين السائل، ثم يجبه بعد ذلك حتى لا يقطع عليه تواصل حديثه. إذن هذا تنبيه طالب العلم أن لا يقطع الحديث بسؤال، بل إذا كان هناك إشكال يكتب سؤاله أو يستأذن بأن يسأل مشافهة. وقيل من لا يستشكل لا يعقل. أما بعض الناس دائما هكذا ربما تمر المسألة وقد حصل فيها من الأشكال ما لا يستطيع ضبطه، ولكن قد لا يقول ما فهمت، يقول نعم، يستزيد وهو لم يعقل ما قد استشكل، فتذهب بإشكالها ولم يسعى في حلها وهو في مجلس العلم. أيضا مما يميز المجالس أنك تجد الجواب على السؤال بخلاف الكتاب. فلا تجد الجواب على السؤال ولا حل الإشكال. الكتب طريقة من التحصيل العلمي، لكن لا تتعلم منها الأمور التي مرت بنا، الأدب والسمت وحل الإشكال وهكذا ابتداء، لكن في مجالس العلم أمامك. أيضا في مجلس العلم يكون الذهن حاضر، يكون الذهن حاضر. أيضا في مجلس العلم تكون الهيبة، في مجلس العلم الوقار. الكتاب ربما تقرأه وأنت مسترقي، الكتاب ربما تقرأه وأنت متخفف من اللباس، ولكن مجلس العلم مجلس هيبة، مجلس وقار، فيكسبك مزيد من الهيبة والوقار. أيضا في مجلس العلم علو السند، فتأخذ من الشيخ مباشرة وليس بواسطة. في مجلس العلم أيضا في مجالس العلم دعاء الملائكة، كما في الأحاديث التي مرت بنا أن الملائكة تلتمس حلق الذكر، إن لله ملائكة طوافة بالأرض يلتمسون مجالس العلم. أيضا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. إذا مجالس العلم فيها السكينة وغشيتهم الرحمة، إذا مجالس العلم فيها الرحمة. تريد رحمة الله اجلس في مجالس العلم وفيها الطمأنينة وفيها المباهاة أن الله تبارك وتعالى يذكرهم في من عنده. في مجالس العلم مغفرة الذنوب، في مجالس العلم ضمان الجنة، في مجالس العلم فرار من النار، لأن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته وما يسألون، قال يسألونك جنتك، قال ومما يستعيدون، قال من نارك، قال أشهدكم يا ملائكتي أني أتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول ملك من الملائكة أي رب هذا فلان ما أتى إلا لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. إذن مجالس العلم كل الخير فيها، فينبغي أن لا تفوتك حلقة من حلقات العلم ولا مجلس من مجالس العلم. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. هذه الدنيا وما فيها احذر، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه. إذن مجالس العلم فيها خير كثير. من هم هؤلاء العلماء الذين يجلس لهم؟ من هم العلماء؟ هل لهم لباس معين، زي معين، هيئة معينة؟ العلماء هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. أحدهم أتى في مجلس أحد العلماء فقال ما تقول في الطهارة من باء الباقي الله؟ قال لا يكون، قال ومن ماء الورد، قال لا أرى ذلك. فسأل أسئلة ثم انصرف، فقال يا هذا ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ سكت. قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ سكت. قال تعلم هذا ثم اسأل عن ذاك، أي تعلم العلم الذي تعمل به، ودع منك الغرائب في المسائل التي لا يعمل بها وربما تمر كنادرة، فاعرف ما ينفعك، اعرف ما يكون به قيام أمرك. هكذا يعرف أهل العلم بأنهم يعلمون صغار العلم قبل كباره، وهذا هو العالم، وهذا هو العالم الرباني كما قال ابن عباس، هم الذين يعلمون بصغار العلم قبل كباره، أي يبتدئ في التعليم بما يجب على المكلف معرفته، فيعلمونهم العقيدة، يعلمونهم التوحيد، ويحذرونهم من الشرك. إذن العالم هو داعية التوحيد والذي يحذر من الشرك، العالم هو الذي يدعو للسنة ويحذر من البدعة، العالم هو الذي يأمر بالطاعة ويحذر من المنكر والمعصية، العالم هو الذي يجمع الناس على ولاة الأمر ولا يفرق الناس، العالم هو الذي يدعو إلى ما أمر الله به لا إلى الأهواء وإلى الآراء، العالم صاحب هدى وليس صاحب هوى، هو قائم بأمر الله على نور من الله يدعو لما يرضي الله. وأما من يتزيون بزي العلماء ويبثون في الناس الشرك أو يبثون في الناس البدع أو يرخصون للناس في المحرمات أو يوقعونهم في فعل الخوارج ويرون تفرق الناس ويوقعونهم في غير الأدلة ولا يستندون إلا على ما لا يعتمد عليه من قصص أو خرافات أو منامات وحديث باطلة، هؤلاء ليسوا بعلماء. إذن هذا العالم هو الذي تعتني به، سواء في العقيدة، سواء في الأحكام، سواء في الدعوة إلى الله وما يتعلق بهذه الأمور أجمع. فمشارب الناس اختلفت من قديم وفي الحاضر، كم الذين خالفوا في العقائد؟ كثير، في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في القرآن، في اليوم الآخر، في النبي صلى الله عليه وسلم، في المعاد، في كل هذه الأمور وقعوا في الانحرافات وفي المخالفات، ولا يزال أهل الحق يردون على هؤلاء ويبينون للناس ما هم فيه من مخالفة، فكم كشفوا زيغهم وكم بينوا أمرهم وكم ردوا عليهم بالكتب. إذا مثل هؤلاء تعتني بهم من صحت عقيدتهم، فتعتني بمن صحت عقيدته، لأن هناك من انحرف في عقيدته، في الأسماء والصفات، في توحيد العبادة، في الاستغاثة بغير الله، وهكذا في كثير من المسائل. إذن تعتني في من تأخذ العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. السؤال عن الشيخ أمر مهم، فالإمام مالك يقول لا يؤخذ العلم من أربعة، ثم ذكر السفيه وصاحب الهوى الداعي له، ثم ذكر الكذاب، ثم ذكر الصالح العابد الذي لا يعرف ما يحدث، الذي لا يعرف ما يحدث. بل بعض الصحابة كان يسألهم التابعين، هذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي يقول سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، وهذا في صحيح البخاري. فهم حريصون. ابن مهدي يقول: لا يؤخذ العلم عن ثلاثة: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. إذن هؤلاء اقترحهم. الصالح الغافل الذي لا يدري ما يحدث اتركه، عليك بالمعلم الحالق الذي يعرف ما يقول. فالتلقي عن أهل العلم أمر عظيم، بخلاف من يترك ذلك. فإذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وقيل: من لا يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. فالمشكلات يتكلم فيها بالظنون لا باليقين، لأنها لا تزال مشكلة. هذه عنايتهم في التلقي، فكانوا يحرصون على من يتلقون وعمن يأخذون. ذكرت في بداية الحديث أن من مصادر التلقي ثلاث، وهي المجالسة والسماع والقراءة. فمن جلس جلس له، ومن تكلم سمع له، ومن كتب قرئ له. أي كان صاحب شهوة، صاحب شبهة، داعي حق، فالعلوم المكتسبة إما بسماع أو بقراءة أو بمجالسة. أيضا هذه الثلاث تؤثر في الناس، فمن جالس صاحب الشهوة، تعرفون الشهوات والشبهات؟ الشهوات هي ميل النفوس ورغباتها، بتجاوز ما حد لها الشارع. النظر مسموح لك، السماع مسموح لك في الحلال، لكن نظر للحرام للنساء لا. هل يجوز أن تنظر لامرأة عارية؟ نعم، زوجتك، أمتك، بالحلال، لكن هناك حدود. فالشهوة أمر جبلي، خلقة فينا معشرة بني آدم، نشتهي سواء مشروب، مطعوم، منكوح، تملك، ولكن هناك حدود. فالشهوات ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع. إذن هذه الشهوات الممنوعة، وأما الشهوات المسموحة فليس فيها شيء. ما يحذر من الشهوات هي الشهوات ليش ممنوعة، أما الشهوات المسموحة فليس فيها تحذير. فيها تنبيه بعدم الإغراق في المباح. إذن هذه الشهوات، إذا جالس أهل الشهوات جالسهم وسمع لهم وقرأ لهم، هل لأهل الشهوات كتب؟ نعم، كتب المجون ومجلات الخلاعة والتفسخ والانحراف لهم، يكتبون، كل يدعو ويسمع لهم ما بين مزمار وما بين غناء وما بين محرمات الكلام، غيبة بذيء، يعني كلام ساقط رضي، فالناس تسمع. أو المجالسة وأنتم ترون مجالس الناس، النوع الثاني الشبهات. ما هي الشبهات؟ هي ما يتعلق في عقائد الناس وأديانها بما لم يأتي في كتاب ولا سنة، ما يتعلق بعقائد الناس وأديانها بما لم يأتي في كتاب ولا سنة، شبه تتعلق في أمور الدين والعقيدة وليس على ذلك دليل، هذه كلها ممنوعة. فمن جالس أهل الشبهات وقرأ لهم وسمع لهم، هل لهم كتب أهل الشبهات؟ نعم، هم أهل البدع، هم أهل الباطل، ويكتبون ويتكلمون ولهم سامعة في القنوات والإذاعات والجرائد والمجلات، ونحن في عصر جميع وسائل التوجيه والإرشاد كدرت ما بين شهوة وشبهة. أو مجالسة لهم في مجالسة أهل البدع. النوع الثالث أهل الحق، أن يجالسهم أو يسمع لهم أو يقرأ لهم. من هم أهل الحق؟ الذين ساروا على الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحد. هل سألوا عن 73 صفات أو شيء؟ الباطل ما له حد، لكن سألوا عن الحق. تعرف الحق؟ تعرف أهله؟ قالوا: من هي؟ اكشفها لنا، جلها لنا، وضحها لنا. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني إسلام ذلك اليوم ليس إسلام اليوم، إسلام اليوم مليء بالبدع والضلالات والانحرافات المخالفة للكتاب والسنة، ولكن إسلام ذلك اليوم وما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أن يكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح، يخطو على خطاهم ويسير خلفهم ينجو بإذن الله. فإذا قرأ لهم، هل لهم كتب؟ نعم، كتب السنة كثيرة، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسند الإمام أحمد، الدواوين والمسانيد، المجامع، الكتب، كتب العلم. الأئمة الأربعة من بعدهم كتب العلم التي قامت على قال الله قال رسول الله، هذه هي كتب العلم، قرأها ويسمع لأهل العلم الذين يسيرون على هدي السلف الصالح ويجالسونهم. وهنا يختلف الناس، فمن جلس لأهل الشهوات وقرأ لهم وسمعهم ما هي إلا أيام، فإذا به شهواني مع أهل الشهوات عاصم مع العصاة، لأنه معهم ومن جلس جلس له. لو يجلس مجنون الآن حصلت لك ناس حوله، وربما لو تكلم تسمع الناس حوله يسمعون، ولربما تجد من يقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين. فمن جلس جلس له، ومن تكلم سمع له لو مجنون، ومن كتب قرئ له. الآن يأتون بحجر كتب قبل كذا ألف سنة يريدون أن يقرأوا هذا الكتاب. هذا حجر كسائر الأحجار، لكن ارتفعت فيه الأسعار لما فيه من هذه الكتابة. ذات قيمة، من كتب قرئ له. لكن ليت شعري من المجالس، ومن المسموع له، ومن المقروء له. فإن كان يجالس أهل الشبهات ويقرأ لهم ويسمع لهم ما هي إلا أيام، فإذا به مع أهل الشبهات بدعي مع أهل البدع. وإن كان يقرأ للسلف ويجالسهم ويسمعهم ما هي إلا أيام، فإذا به سني أثري سلفي على الجادة استقام، لا يرضى إلا بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مهما كان من تكلم يقول ما الدليل على هذا، يعتني بالحجة. إذن هذا الذي ينبغي أن يعتنى به حتى يجلس بين يديه فيتلقى العلم عليه. ولكن إن مما نعاني من كثير من الشباب أنه يجالس أهل البدع، وربما يقرأ لأهل العلم ويسمع لهم، ولكن أتي من المجالسة. ربما بعضهم لا يجالس ولا يسمع، لكن أتي من القراءة، فيخرج هذا الشاب وقد اضطربت عليه الأمور. ربما يجالس أهل الشهوات، ربما يكون عنده شيء من سماع المزامير فيأتيه، فإذا به خليط ما بين شهوة وشبهة، وعنده شيء من الحق. وهذا ما يسمى بالمتساهل أو المتلون أو المتميع أو المختلف أو المضطرب أو المتنوع، هكذا أسماء كبيرة. لكن عليك بالصفاء والنقاء حتى توفق وتكون في الحياة سعيد مطمئن، وإنما يكون من حيرة واضطراب بسبب هذه الأمور. لذلك اعتنى السلف ابن عباس حذر من ذلك، إياكم ومجالسة أهل البدع. وأيضا بقلابة يقول لا تجالسوا أهل البدع فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. الإناء إذا نوعت المصادر فيه تكدر، وإذا صفت المصادر فيه صفى، فليس فيه إلا سماع الحق ومجالسة الحق وقراءة الحق، مليء بالخير والحق. وإن الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فما أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وإذا نكت فيه نكتة سوداء أهدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا لأنه هدى، لا لأنه وافق هواه في نفسه. إذن هذه ثلاث أمور مهمة. بل لربما تجد من به هذه المسائل فتفرح به فأنتقل إلى الثلاث الأخرى. إذن الثلاث: مجالسة، سماع، قراءة. بثلاث: شهوات، شبهات، ينبوع الحق والخير. الثلاثة التي حصل فيها الكثير من الخلاف: أمور العقيدة، وأمور التعصب للمذاهب، وأمور التعصب للمناهج الدعوية. ما موقف طالب العلم؟ عليك بالعناية بالصفاء لمسألة العقيدة. أهل العلم يردون على أهل الباطل، انظر ردود أهل العلم، مليء الكتاب العزيز الحكيم القرآن مليء بالرد على اليهود والنصارى. والرد منهج شرعي على من يخالف الحق، فمن خالف يرد عليه ويتوعد ويتهدد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة زوجته يقول: أولئك الذين سمى الله فاحذري. يحذر زوجته الآن، يقول: لا لا تحذر، أنت تنفر. غلط. أنت تحذر حماية وشريعة وديانة، ليس لغرض الأشخاص، ليكن من يكن. لو أخ شقيق، الدين ليس فيه محاباة، ولذلك ابن نوح ماذا قال فيه نوح؟ إنه ابني من أهلي، فماذا قال؟ إنه عمل غير صالح. إبراهيم عليه السلام ماذا حصل بينه وبين أباه؟ الأمور العظيمة، إلى أن كانت المفاصلة. فماذا قال؟ قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مسائل العقيدة ليس فيها مساومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الفور مسلمة الفتح حديث الإسلام. يقول أحدهم: يا رسول الله، والراوي يقول: وكنا حدثاء عهد بجاهلية، اجعلنا ذات أمواك كما لهم ذات أمواك. يقول: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لم يقل: إذا رجعنا إلى المدينة سيكون البيان. البيان في الحال. تأتي الوفود، والوفود لها تقديرها، ولكن العقيدة مقدمة. فيأتي خطيب بين يديه فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل. قال: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ الحبيب الهين اللين الذي قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا ليست شدة في المعاملة، ولكنها حكمة في النصيحة. فربما تكون الشدة حكمة، وربما يكون تأخير البيان حكمة، ولربما يكون اللين في الطرح حكمة. الذي نزع الخاتم من يده ثم رماه، قال: يعمد أحدكم أن يضع يده جمرة من نار. هذه ليست شدة، هذه حكمة صلى الله عليه وسلم، هو الذي آتاه الله الحكمة والرحمة. يبول الرجل في المسجد فينكر على من يريد أن ينكر عليه المنكر، فيقول: مهدى الرجل ليكمل بولته، ثم يناديه فيقول: إن المساجد ما بنيت لهذا، الحكمة. الرجل بين يديه ينهره سائل العقيدة، ما فيها تأخير بيان. مسلمة الفك يطلبون شجرة يتبركون بها، قال هذا شرك كما قال قوم موسى. ليس هناك أنصاف حلول، وضوح في الطرح. سائل العقيدة لا تأخير البيان فيها، وليس هذا من قبيل الشدة، من قبيل النصح، وهي هذه الحكمة. أيضا في مسائل الفقهية حتى هناك ردود لأهل العلم في مسائل الفقه وبيان، بل حصل التعصب المذهبي في هذا في سنوات الشيء العظيم، وسنتناول في مجلس من المجالس نموذج من هذه الأمور، وسنقرأ فيه مقدمة لأحد الكتب. وتأتينا الآن المسائل والمناهج، وهذا مجلس سيكون إن شاء الله طالب العلم والمناهج الدعوية، لأنها أشهر طلاب العلم عن العلم، وقطاع الطريق فيها يصرفونهم عن العلم. ولذلك تجد من العلماء من له قوة في المسائل الفقهية بالدليل، وقوة في المسائل العقائدية بالدليل، ولكن في هذه المسائل يضعف. ومنهم من له قوة في المسائل العقدية ولكن في المسائل الفقهية يضعف. ومنهم من له عناية في المسائل الفقهية ويعتني بالدليل، وفي المسائل الدعوية ويعتني بالدليل، وفي المسائل الفقهية الشرعية ويعتني بالدليل. وهنا طالب العلم ينبغي أن يعتني بالمعلم الحاذق حتى يستفيد. هذه بعض الأمور المتعلقة عمن يأخذ العلم وما يتعلق في تحصيله. وأما ما يتعلق بالطريق الثاني وهي القراءة، سيكون لها مجلس طالب العلم والكتب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله